الله تعالى أثابهم على الفتح القريب وهو فتح خيبر. فكانت خيبر لأهل الحديبية، قسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 سهما فيه 300 فارس، أعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما. عندك تعليق على نعم مش قال على الحديث السابق على الحديث الأول حديث حسين الحديث الأول حسن لكم حديث صحيح حسين بن علي بن الأسود وإن كان ضعيفا متابع وهو في الخراج ليحيى بن آدم ومن طريقه البيهقي. إيش حسين بن علي؟ حديث صحيح حسين بن علي بن الأسود وإن كان ضعيفا متابع نعم وهو في الخراج ليحيى بن آدم ومن طريقه البيهقي وانظر ما قبله. الحديث الثاني صلى الله عليكم وقال أنه سمع نفرا يعني متصل سمع نفر أصحابه نعم حديث بعد نعم حسين حديث بن علي أيضا حديث صحيح حسين بن علي وهو ابن الأسود العجلي وإن كان ضعيفا متابع وخرجه يحيى بن آدم في الخراج وابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد. نعم بعد حديث محمد المسكين أحصل عليكم حديث صحيح وهذا مرسل حديث مرسل صحيح ولا كله هذا مرسل حديث بن شر بن يسار حديث محمد بن مسكين اليمامي أحصل عليكم قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل كسابقه وقد اتصل من أوجه أخرى كما سلف بيانه وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق سليمان بن بلال بهذا الإسناد مرسلا. نعم وكلها تفصيل لما فعله في خيبر وأنه قسمها قسمين قسم للمقاتلين وقسم نعم بعده حديث محمد بن عيسى إسناده ضعيف وهو مكرر الحديث السالف إسناده ضعيف نعم مجمع يزيد بس استاذ فقط صلى الله عليكم ها ايش استاذ ضعيف ليش يعقوب المجمع بن زيد نعم ها متنه كيف متنه منكر ها قسم الرسول صلى الله عليه وسلم 11 إيه ممكن يحمل على 13 على الساعة يعني على نصف السهم لا قسم ها فارس لو يكون ثلاث سهام سهمان له سهم نعم ممكن أجل المعروف أن الفارس له ثلاث أسهم سهمان له سهمان الفارس وأما أبو حنيفة يقول له سهمان يقول لا أجعل سهم الدابة أكثر من سهم الرجل كذا قلوا قسمت خيبر عن غنائمها وأراضيها وأعطى الراجل الماشي قال المعنى أنه أعطى لكل 100 من الفوارس سهمين فبقي 12 سهما فيكون لكل 100 من الرجال سهم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة هذا تمشي مع مذهب حنيفة لكن خلف مذهب الجمهور قال ابن ملك وهذا مستقيم على قول من يقول لكل فارس سهمان لأن الرجالة على هذه الرواية تكون 1200 ولهم 12 سهما لكل 100 سهم وللفرسان 6 أسهم لكل 100 سهمان فالمجموع 18 سهما وأما على قول من قال للفارس 3 أسهم فمشكل لأن سهام الفرسان 9 وسهام الرجالة 12 فالمجموع 21 سهما هذا كلام القاري وقد تقدم هذا في باب من أسهم له سهم من كتاب الجهاد قال هناك أبو داود وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أي قال في ثلاث أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس تقدم الحديث قال أبو داود هذا هو النكارة الذي ذكر الحافظ نكون لو أعطى الفارس سهمان هذا متوشي مع مذهب الأحناف ولهذا

يجعلوا أموالهم في مكة، لأن في أشكال في بيعها وشرائها. أما مذهب الشافعي ما في إشكال، على مذهب الشافعي جميع التصرفات جائزة لأنها فتحت صلحا، ما موقفت. وهو العمل على مذهب الشافعي، وإن كان مذهب الشافعي قول مرجوح. طيب. نعم نعم إيه. كل مكة كلها مكة أحياء مكة، يعني بيوت مكة سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، كل مكة كل ما كلها وقفت مكة، فتحت ووقفها رسول الله وقف. نعم ها ايه قسمت خيبر. نعم نعم. هل مثل هذا يطبق على كل الاراضي التي فتحت؟ لا أهل. او تخص مكة؟ لا ما يخص، وغيرها سواء. المقيم يرى ان الامام مخير بين القسمه، بين الارض، بين ان يقسمها وبين ان يقفها، ولذلك الذي أوقف بعضها وقسم بعضها، قسم مكة، قسم قريظة والنضير وأوقف مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها. قال من القسم الذي أوقفها مكة، وخير لما بينها. والشافعي يقول لا، الأرض المغرومة يجب قسمتها ولا يجوز إبقاؤها. ولما رأى أن مكة لم تقسم قال إنها فتحت صلحا. ممكن يراجع البحث إن شاء الله، البحث يعرف في موضوع في غيره، يجمع البحث. الآن يحتاج المسألة إلى مسألة مهمة، وسيأتين في الباب الأسبوع القادم في فتح مكة وكلام العلماء فيها والأحاديث فيها. نعم اجتهاد عمر يقول لولا آخر المسلمين ما فتحت قرة إلا قسمتها بين أهلها، لكني أقفها، يعني أجعلها وقفا على المسلمين يستفيدون من ريعها في المستقبل، استفيد آخر المسلمين. أما إذا قسمت صارت للغانمين وانتهت. يقول لولا آخر المسلمين، لولا النظر لآخر المسلمين ما فتحت قرة إلا قسمتها بين أهلها، لأنهم هم الذين غنموها. لكن النظر إلى آخر المسلمين يقتضي أن وقفها أولى ليستفيد المسلمون من ريعها في المستقبل. نعم نعم أجل. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع نعم ذكر عنها أنها بيوتها لم يبقى بنو عقيل، لم يبقوا لنا شيئا. إيه. وهل وهل بقى وهل ترك لنا عاقل من رباع؟ يعني العلماء لهم ادله، لهم ادله. هذا هذه من حجج من قال انها بقيت، وانها تملك، حيث اضاف البيوت اليهم والرباع اليهم. ولهم ادله من قال انه يجوز التصرف فيها، لهم ادله ومن قال إن الممنوع البيع دون التأجير فلهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة وهم أدلة. المسألة فيها خلاف مشهور من العلماء من تبين لهم ومنهم من أشكل عليه الأمر، مثل الشيخ محمد يقول هذه الأمور مشكلة عندي وأنا متوقف فيها. نعم نعم. وهذه من الأدلة، ترك العاقل من رباع، أنت نازل في ذلك بمكة وأقره، قالوا هل ترك العاقل من رباع؟ ما ترك له شيئا، يعني باعها لأنه كان على دين أبيه، كان كافرا، وأما ولم يترك لأخويه المسلمين هما شيئا فباعها.